السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في كتاب الطلاق، قال: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتان جملتان متقاربتان من حيث السؤال، لكن الجواب يختلف. فإذا قيل له، يعني لإنسان، هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم، وقع الطلاق، حتى ولو كان يريد المزح أو الكذب فإنها تطلق، لأن كما تعلمون ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أما إذا قيل له ألك امرأة فقال لا، لا يريد طلاقا وإنما يريد الكذب وأراد أن جحد وجود امرأة عنده، إما أنه يريد أن يخطب من هؤلاء أو من أناس آخرين ولا يريد أن يبين بأن له زوجة أخرى. المهم أنها لا تطلق إذا سئل ألك امرأة وقال لا قاصدا الكذب في ذلك، فإن زوجته لا تطلق. أما إن كان قصد في ذلك الطلاق فإنها أيضا تطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. نعم، وحدة أنت خلية، هذه تسمى كنايات، لأن الباب المتقدم في الألفاظ الصريحة في الطلاق. إذا قال أنت طالق أو مطلقة ونحو ذلك فإنها هذا صريح ليس كناية. فلو قاله جادا أو هازل كله يقع، نوى أو لم ينوي، ما دام تلفظ بالطلاق. أما الكنايات وهي نوعان: الصريح من الكنايات أو الكناية الظاهرة تسمى، مثل قوله أنت خلية، يعني أنك خالية من الزوج، فهذه إذا أراد بها الطلاق فإنها تطلق، لأنه قال أنت خلية، يعني كأنها لا زوج لها، قد خلت من الزوج، فهذه كناية عن صريح الطلاق. ثاني برية. برية يعني أيضا أنك قد برئت من حقوق الزوج، فكأنه يقول لا زوج لك، فهذا أيضا كناية عن الطلاق. نعم. وبائن. وبائن كذلك إشارة تصريحية في هذه الكناية على أنها مطلقة، لأن المرأة إذا طلقت وتمت عدتها يقال لها بائن، لأنها بانة انفصلت عن زوجها تماما. نعم. وبتة وبتلة. وبتة يعني أنها مبتوتة مقطوعة من الزوج وليس لها زوج. وبتلة أيضا يقصد بها أنها ليس لها زوج، لأن المتبتل هو الذي لا يتزوج أو لم يتزوج أو امتنع من الزواج، فإذا أراد بذلك أيضا الطلاق فإنها تطلق. نعم. وأنت حرة كذلك، إذا قال أنت حرة معني أنك تصرفي كما شئت، فليس لك زوج يسيطر عليك، هذا كناية عن الطلاق. نعم. وأنت الحرج. أنت الحرج يعني الحرام، يعني كأنك كأنها كأنه يقول قد حرمت علي، فكذلك هذا من كنايات الطلاق الظاهرة، فهذه يقع فيها الطلاق من حين ما يتلفظ بها. نعم. قالوا الخفية نحو اخرجي. هناك كنايات خفية يعني ليست صريحة بإرادة الطلاق، لكن إذا نوى بها الطلاق فإنه يكون طلاقا، مثل قوله أنت أخرجي، إذا قال أخرجي كان يقول أخرجي من بيتي، يعني أني قد طلقتك. نعم. واذهبي كذلك، اذهبي يعني انطلقي إلى أهلك، كأنه يقول اذهبي عني وليس لك لي بك علاقة. هذه كنايات خفية يعني ليست صريحة بالطلاق، لكن إذا نوى بها الطلاق تطلق. نعم. وذوقي. ذوقي من باب التهديد، يعني ذوقي وتجرئي مرارة الطلاق والفراق. نعم. واعتدي كذلك، إذا قال اعتدي فإنه يفهم منها أنها يعني اعتدي من الطلاق من الزوج، يعني إشارة إلى الطلاق اعتدي، مثل قوله أيضا تحجبي عني. نعم. واستبرئي. واستبرئي نفسك يعني من الولد، يعني تأكدي هل أنت حامل أم لا، فهذا أيضا كناية عن الطلاق، إذا أراد به طلاقا طلقت. نعم. اعتزلي. اعتزلي. نعم. اعتزلي يعني اعتزليني اعتزلي بيتي، فأيضا كناية عن الطلاق. نعم. ولست لي بامرأة كذلك، إذا قال لست لي لست امرأة لي أو لست لي بامرأة، فكذلك يعني أني طلقتك. نعم. والحقي بأهلك كذلك، قوله الحقي بأهلك كناية عن أنه يقول أخرجي عن بيتي واذهبي إلى أهلك فإني قد طلقتك، هذه كناية أيضا. وما أشبهه. وما أشبه ذلك يعني أي لفظ يشابه هذه الألفاظ فإنه يكون كناية عن الطلاق، مثل تحجبي استتري عني، وهكذا من هذا النوع، أو لا تخلين بي لا تدخلين علي، إذا أراد بها الفراق والطلاق كذلك. نعم. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. نعم، يعني الطلاق بالكنايات سواء ظاهرة أو خفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى ذلك نية مقارنة لللفظ، حينما تلفظ بها مريدا بذلك الطلاق فإنه يكون طلاق، أما الألفاظ الصريحة ما يحتاج نية، إن كان جاد وإن كان هازل تطلق، أما الكنايات التي سمعناها سواء الكنايات الظاهرة أو الكنايات الخفية تفتقر إلى نية، فإذا نوى بذلك بهذه الألفاظ الطلاق فإنها تطلق. نعم. قال: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. يعني لو كان في حالة غضب أو في حالة خصومة أو أنها سألته الطلاق وقال لها لفظ من هذه الألفاظ فإنها تطلق، لأنه ما يمكن أن يقول هذه الألفاظ في حالة الغضب إلا لأنه يريد الطلاق. وكذلك بينه وبين خصومة ثارت واشتد الأمر ثم قال واحدة من هذه الألفاظ فإنه ينصرف الذهن إلى أنه قد طلق ويفهم من ذلك. كذلك لو قالت له طلقني ثم قال لها ابتعدي عني اخرجي تجرعي لست لي بامرأة، فمعناه أنها طلقت، لأن هي طلبت الطلاق فقال لها لفظ من هذه الألفاظ، فما دام جواب لسؤالها فيعني الطلاق. نعم. قال: فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. نعم، يعني حكما يحكم عليه بالطلاق، وأما حقيقة الأمر الله أعلم به، إنما حكما حتى لا يتلاعب الناس بالأحكام ولا يتلاعبون في مسائل الطلاق. إما الإنسان يحفظ لسانه وإلا يعلم أنه على خطر. فلذلك بين أن الهزل والجد سواء. نعم. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. يعني الكنايات الظاهرة، الكنايات الظاهرة يقع فيها ثلاث إذا نوى الطلاق، لأنها تدل على أنه لا يريد بقاءها عنده بتاتا. إذا قال أنت البتة والبتلة والحرج ونحو ذلك، فهذه معناه أنه يريد الفراق النهائي. وأما الكنايات الخفية فإنه يقع ما نوى، إن كان واحدا إن كان ثنتين إن كان ثلاث، على حسب نيته. هذا إذا كان بالكنايات الخفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. نعم، الظهار هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كأختي، أنت علي كعمتي، يعني شبهها بإحدى محارمه، أو قال أنت تحرمين علي أو حرام علي، فهذا يكون ظهارا. والظهار لا يعد طلاقا، بل يوجب الكفارة إذا أراد الرجوع إليها، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يستطع الصوم فإنه يصوم يطعم 60 مسكين قبل أن يمسها. الكفارة للظهار، لو قال أنت علي كظهر أمي أو كأختي أو أنت حرام علي، فهذا ظهار، والظهار سيأتي له باب مستقل، لكن هذا مثال له. والله عز وجل قد حرمه وبين في كتابه أنه منكر من القول وزور، كيف تشبه زوجتك بأمك، فهو محرم لكنه لا يعد طلاقا. نعم. قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام. كذلك إذا قال ما أحل الله علي حرام فإنه يقع ظهارا. نعم. قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. لأنه حرمها على نفسه تماما، إذا قال ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله حرام علي أعني به الطلاق، تطلق ثلاثا لأنه حرمها على نفسه تماما، ما صار ظهار ما دام أنه قال أريد به الطلاق، وقد حرمها تحريم فيما تحرم إلا بعد الثالثة، معروف الطلقة الأولى والثانية له فسحة مدة العدة، لكن إذا طلق الثالثة حرمت عليه. فإذا جاء بها بهذه الكلمة والعياذ بالله وقال أنت علي حرام، ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، فإنها تحرم عليه، يعني تكون بائنا ثلاث تطليقات. نعم. قال طلق الثلاثة وإن قال أعني به طلاقا قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. وإن قال إيش؟ قال وإن قال ما حل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلق الثلاثة قال أعني به طلاقا فواحدة. نعم، الفرق التعريف وعدمه. إذا قال أنا ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، تحرم عليه وتكون ثلاث تطليقات. وإذا قال أعني به طلاقا من دون أل فإنها طلقة واحدة. الفرق بين أل التعريفية وبين أن تكون بلفظ المصدر وهي نكرة، فيقول أما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا، يعني طلاق يعني نوع الطلاق وهي واحدة. أما إذا قال أعني به الطلاق يعني الطلاق الكامل. نعم. قال وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. يعني هذه افتراضات يذكرها الفقهاء رحمهم الله، لأن بعض السفهاء وبعض الجهلة قد يطلقون أنفسهم ألسنتهم بدون تعقل ولا انتباه أو تفكير بالعواقب. فلو قال أنت علي كالخنزير أو كلحم الميتة، فهذه يقع على ما نوى، إن كان أراد به طلاق فهو طلاق، إن نوى به ظهار فهو ظهار، وإن أراد به يمينا فإنه يكون يمين. نعم. وإن لم ينوي شيئا فظهار. إذا يقول أنا ما نويت شيء، أنا أطلقت هذه الكلمة عائمة ما نويت شيء، نقول إذن يعد ظهارا وعليك كفارة الظهار. نعم. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. إذا قال حلفت عليك بالطلاق وأراد الكذب يعني وكذب في ذلك، فإنه يلزمه حكما، يعني يحكم عليه بالطلاق إذا قصد بذلك الكذب، وقال حلفت عليك بالطلاق وأراد الكذب، فإنه يعد طلاقا حكما، يعني يحكم عليه حسب ما ظهر منه بأنه قد طلقها، لكن إن كانت واحدة لم يسبقها شيء يراجع يشهد ويراجع. نعم. قال وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى، يعني لو وكلها بطلاق نفسها وقال لها كلمة مطلقة، قال أمرك بيدك ملكت ثلاث، يعني إن شاءت تطلق نفسها ثلاث صار لها ذلك، ولو نوى واحدة، ما دام أنه قال أمرك بيدك، أمرك بيدك معناها أعطاه الصلاح كله، صارت الصلاحية والعصمة بيدها. إذا قال أمرك بيدك. نعم. قال ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ما يعني إن طلق هو قبل أن تطلق هي أو فسخ النكاح أو إيش أو وطأ زوجته فذهبت صلاحيتها. إذا سبقها هو وطلق مثلا واحدة أو فسخ النكاح فسخا نكاح حكم الوكالة. نعم فسخ النكاح فسخ الوكالة. فسخ النكاح نكاح حكم الوكالة. نعم أو فسخ الوكالة. نعم لعله فسخ الوكالة يعني فسخ وكالتها. نعم إذا فسخ وكالتها وقال ليس بيدك شيء تراجعت أو وطئها أو طلقها هو سقط ما خولها إياه من الصلاحية فلا تملك شيء. نعم ويتراخى ما لم يطأ. نعم وإن تراخى يعني ولو طال الوقت لو إذا قال لها أمرك بيدك ولم يطأ ولم يطلق ولم يفسخ الوكالة فإنها متى طلقت نفسها طلقت ويعني ولو تراخى لو مضى مدة. لكن إن تعجل هو وحال بينها وبين ذلك بأن وطئها أو طلقها أو فسخ وكالتها وقال ليس لك شيء فإذا فعل ذلك ليس بيدها شيء. نعم قال وتختص اختاري نفسك بواحدة. هذا لفظ آخر لو قال اختاري نفسك فإنها تطلق طلقة واحدة يعني إذا قالت اخترت مثلا الطلاق تطلق واحدة ما تطلق ثلاثا ولا ثنتين. نعم قال وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. بالمجلس المتصل يعني ما دام في نفس المجلس ما دام في المجلس نفسه يعني اللي يفهم انه لو كان يعني افترقوا او خرجوا من المجلس فليس لها شيء. نعم ما لم يزدها فيهما. ما لم يزدها فيهما. ما لم يزدها نعم يعني ما لم يمكنها زيادة يعطيها صلاحية اخرى. نعم قال فإن ردت او وطئ او طلق او فسخ بطل خيارها. إن ردت الوكالة وقالت لا أريد أن يكون بيدي شيء ولن أطلق نفسي أو وطئها أو فسخ الوكالة هو فانتهى الأمر ما يكون بيدها شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال يملك من كله حر أو بعضه أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين. نعم يعني أن الحر له ثلاث تطليقات الطلقة الأولى والثانية رجعية لعله يستعتب لعله في أثناء العدة يرجع كما قال عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولذلك نهى الرجل إذا طلق زوجته أن يخرجها من بيتها ونهاها هي أن تخرج أيضا. والواجب أنه لو حصل طلقه الأولى والثانية تبقى في البيت وتتعرض له وتتجمل لعله يرجع ربما في حالة غضب في حالة خصومة في شيء فتعود المياه إلى مجاريها. والشرع حريص على البقاء والاستمرار والطلاق أمر غير مرغوب فيه كما هو معلوم. إيش يقول بعد؟ والعبد اثنتين. والعبد إذا كان عبد متزوج فإنه لا يملك إلا طلقتين الطلقة الأولى رجعية والثانية مبتوتة، يعني تكون قد بانت وحرمت عليه حتى تتزوج زوجا آخر. أما الحر فله فسعة أكثر، يطلق الأولى أو الثانية، هذه رجعية، والثالثة تسمى مبتوتة، يعني قد حرمت عليه إلا بعد زوج آخر. نعم. يملك من كله حر أو بعضه. كذلك إذا كان العبد هذا بعض حر وبعض حر، يملك ثلاث تغليبا للحرية على الرق. يعني لو أن إنسان فيه رجلان يملكان عبد، فواحد منهم أعتق نصفه ولم يستطع أن يعتق العبد كله، فبقي العبد نصفه حر ونصفه عبد مملوك لرجل آخر، فإذا طلق زوجته فله حق أن يطلق تطليقتين، رجعية والثالثة مبتوتة، تغليبا للحرية على الرق. أما من كان كله عبد كامل رقيق فإنه لا يملك إلا واحدة رجعية وثانية تحرمها. نعم. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين، حرة كانت زوجاتهما أو أمة. نعم، كان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ما يتعلق بها حكم، الحكم سواء، لأن العصمة بيد الزوج وهو الذي يملك عدد الطلاق. أما المرأة لا عبرة فيها، كانت حرة أو غير حرة كل سواء. نعم. قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها. نعم، هذه الألفاظ إذا قال يلزمني الطلاق أو أنت الطلاق و أو علي أو علي الطلاق أو طالق أو طالق، وأراد بذلك ثلاثا، وقع ثلاث بنيتها. نعم، إذا نوى ثلاثا فإنها ثلاث ولو أنه ما كررها. إذا قال واحد من هذه الألفاظ وأنا ونوى بها الثلاث فإنها تكون ثلاث. ومن المعلوم أن الطلاق ثلاث محرم، يعني دفعة واحدة. نعم. وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، يعني إذا ما نوى ثلاث فهي تكون واحدة. نعم. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. أي نعم، هذا إذا تلاعب أيضا ولعب به الشيطان وأطلق لسانه بدون تفكير وقال أنت طالق كل الطلاق أو عدد الحصى أو عدد الرمل أو عدد شعر رأسك إلى آخر كلام، أو من الطلقة أو من هذا كلام السفهاء، إذا قال هذا الكلام فإنها تطلق ثلاثا ولو نوى واحدة. حتى لو قال ما أردت إلا واحدة فإنه يعاقب بأنها قد طلقت ثلاثا، لأنه ما ترك شيء، قال أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق ثلاث. ولو قال أنت طالق مئة طلقة نقول لك 97 وهي تكفيها ثلاث، يعني لأن هذا من التلاعب ومن العبث والسخرية. نعم. كل الطلاق أو أكثره أو أكثره، أكثره ثلاث معروف، إذا قال كل الطلاق فكل الطلاق ثلاث، أكثره ثلاث، عدد شعر رأسه، عدد الحصى، عدد الرمل، مئة، مئتين طلقة إلى آخره، كله يقع ثلاث، يعني ما في أكثر من ثلاث. نعم. قال: وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. الطلاق ما يتبعض، ولا الجسم يعني المطلقة ما تتبعض. لو قال أنت طالق أصبعك أو يدك أو نصفك أو ربعك طلقت، ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة طلقت، لأن المطلقة ما تتجزأ والطلاق ما يتجزأ، بل يجبر النقص ويقع طلاقا كامل، طلقة واحدة إذا نواها واحدة. نعم. أو جزء مشاعا أو معينا أو مبهما. مشاعا يعني قال بعضك، يعني بعض جسمه، هذا مشاع ما عينه، وإن عين قال رجلك يدك رأسك صدرك طالق، هذه كما قلت لكم من العبث، ومن ما يعني لو حصل فهو من ما يحصل من الساخرين والسفهاء، وإلا العاقل أولا أنه يتوقع ولا يحصل ولا يتساهل بالطلاق، وإن كان لابد من الطلاق طلق طلاقا شرعيا وبلفظ صريح ولفظ معقول. نعم. قال من طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوهما. نعم، مثل هذه الأشياء يعني تقع وليس لها علاقة في الحياة أو في الإحساس، مثل الشعر أو الظفر أو السن أو الروح، لأن الروح ما يملكها هو، فمثل هذه ما يقع فيها طلاق. لو قال شعرك يطالق، سنك يطالق، ظفرك يطالق، ما تطلق. نعم. قالوا إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. نعم، إذا كانت امرأة قد دخل بها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم قيل ما قصدك؟ قال قصدي أن أفهمها وأن أؤكد لها بأني قد طلقتها، ما أردت العدد، فإنه يقبل منه. إذا كان قصده أن يفهمها ويؤكد لها ويسمعها، قد يكون ما سمعت. أما إذا كان قد أراد العدد فيقع كما ذكر، إن كان مرتين إن كان ثلاث يقع. نعم. إلا أن ينوي تأكيدا يصح. نعم، إذا كان أراد التأكيد والإسماع فإنه لا يقع إلا واحدة كما يقول، وأمره إلى الله. نعم. قالوا إن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. لو قال أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق، أو قال أنت طالق فطالق، أو أنت طالق قبلها ومعها طلقة، قبلها طلقة أو بعدها طلقة، تقع اثنتين. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. نعم، المرأة التي لم يدخل بها تبينه الطلقة الواحدة، ما تحتاج إلى ثانية ولا ثالثة، من حين ما يقول أنت طالق طلقت وليس عليها عدة ولا يلحقها زيادة طلاق، يعني كأنها في الهواء. إذا قال المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها أنت طالق طلقت في الحال وانفصلت عنه وليس له عليها سبيل إلا أن يخطبها من جديد، ولو شاءت أن تتزوج في نفس اليوم فنعم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطلقة الأولى تبينها، يعني تعطيها الحرية الكاملة، انفصلت منه وليس له عليها رجعة، فلا يتبعها طلاق زائد، لا يقول اثنتين ولا ثلاث، ما يحتاج. نعم. قال والمعلق كالمنجز في هذا. المعلق كالمنجز، يعني لو علق طلاقها بشيء بصفة أو لم يعلقه فإن الحكم سواء، يعني لو قال أنت طالق إن جاء زيد، أنت طالق إن تزوجت، أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك، فهو سواء علق بصفة أو قال أنت طالق ولم يعلق، فالحكم سواء. إذا علق على صفة وحصلت الصفة طلقت. نعم. بسيرة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم يقول لم أفهم قول المؤلف قول في الطلاق البدعي في طهر مسها فيه، ما المقصود بهذا؟ يرجو إعادة التمثيل. إذا طلق الرجل زوجته بطهر قد مسها فيه، يعني أنها إذا طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها، هذا طلاقا بدعيا، لأن هذا سيطيل العدة عليها، مثل لو طلقها في الحيض هذا طلاق بدعي، يعني أنه ليس موافقا للسنة، مخالفا للسنة. السنة إذا كان ولا بد ستطلق، طلقها في طهر لم تمسها فيه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبره عمر بأن عبد الله طلق زوجته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها فليطلقها. فتلك العدة يعني التي أمر الله بها في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن مباشرة، تحسب من أول حيضة. لكن إذا طلقها في طهر قد مسها فيه هذا الطهر ما يحسب، والحيضة التي بعده ما تحسب، معناه سيطيل العدة عليها. فلذلك يسمى طلاقا بدعي، يعني أنه ليس مباح لكنه يقع. نعم. يقول السائل ما الفرق بين قوله اختاري نفسك وأمرك بيدك؟ لماذا فرق المؤلف مع أن كلها فيها الوكالة؟ إذا قال أمرك بيدك فيفهم منها الملك التصرف التام، ولكن كلمة اختاري نفسك فيها نوع من التساهل، يعني اختاري هل تبقي معي أو تختاري الطلاق. أما إذا قال أمرك بيدك فمعناه أنه أعطاها الحرية بأن تطلق نفسها ثلاثا لو شاءت. هذا كلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله، يفهمون من اللغة ومن ظاهر النصوص وفقهها ما لم نفهمه نحن. نحن نذكر ما ذكروا ونحاول أن نوضحه بقدر الإمكان فقط، أما هم رحمهم الله فقد فهموا النصوص ووضعوا لنا قواعد ومثلوا لنا بأمثلة، فقد يكون بعض الألفاظ فيما يظهر لنا نحن أنها سواء، لكنهم هم يفهمون أنها تختلف وليست سواء. نعم. يقول السائل هل يقع الطلاق عن طريق إرسال رسالة عن طريق الجوال؟ أيش؟ هل يقع الطلاق عن طريق إرسالة عن طريق الجوال؟ ما في كلام، إذا أرسل لها رسالة في الجوال وقال أنت طالق فيها طالق، سواء بالجوال ولا رسالة الخطية ولا أرسلها لها مع إنسان وقال قل لها إنها طالق فقد طلقتها بلغها، وهذا كله سوء. يقول السائل زوجة وثمان بنات وست متزوجات وثلاثة بنين، يقول ووالدهم توفي وله راتب تقاضاه إلى الآن، يقول هل الراتب لجميع الورثة أم هو للبنين فقط؟ لا أدري عن نظام الدولة أو الشركة، هل هي تصرفه للورثة كلهم أو للصغار منهم؟ هذا مثل التقاعد، ما أستطيع أن أقول فيه شيء، لكن لعل القضاة، لأن الأمور هذه وهذه المسائل تأتيهم يمكن يوميا، فراجعوا القضاة واسألوهم عن هذه المسألة وتجدون إن شاء الله حكمها وحلها. يقول السائل: امرأة ليس لها أخ ولا أب ولا زوج، يقول كلهم توفوا، عندها بنت فقط، نذرت بمالها على ابن بنتها، يقول هل يجوز هذا النذر؟ نذرت بمالها لبنتها، ابن بنتها، وهذا الابن الحفيد ابن بنتها، نعم، وهذا الابن له إخوة، يقول هل يصح هذا النذر؟ إذا كان قصدها أنها بعد الوفاة سيصرف هذا المال لابن البنت وصية، فالوصية لا يجوز إلا بثلث المال فأقل، ولا يحل لها أن تحرم الورثة الآخرين، فإنما الحرم وارثا من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة، وهذا من سوء الخاتمة، فعليها أن تراجع نفسها وأن تكفر عن نذرها وتترك المال للورثة وتوصي لابن بنتها، إذا كانت تريد له خيرا توصي له بالثلث أو بالربع وصية، لأنه ما يرث، ابن البنت ما يرث، أو تعطيه شيء ما دامت حية وصحيحة ومعافاة سليمة، يعني ليس فيها أي إلة، فتريد أن تتبرع له بشيء على أن لا يكون عندها قصد أنية إنه من أجل تحرم الورثة. أسئلة في الطلاق. لا لا، أسئلة الطلاق لا تعرضها، الطلاق يذهبون إلى القضاة المشايخ. يقول السائل: ما حكم المرأة إذا حاضت قبل العمرة أو إذا حاضت بعد أن أحرمت؟ الحكم سواء، إذا كانت حاضت قبل العمرة والمحرم الذي معها مستعد بأنه ينتظرها حتى تطهر في مكة ثم تقضي عمرتها فتحرم معه، أما إذا قال ما أستطيع البقاء معك، فإنها لا تحرم ما دام أنها حاضت قبل الإحرام. أما إن حاضت بعد الإحرام فإنه يجب عليها أن تبقى بمكة حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، إلا إذا كانت قد توقعت أن تأتيها الحيضة وخائفة منها وقالت عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومحرمها يقول: لا أستطيع البقاء معك ولا نستطيع أن نتأخر حتى تطهري، فإنها تحل ولا شيء عليه، إذا كانت قد اشترطت وهي متوقعة أن يأتيها الحيض ومحرمها أبى أن ينتظرها حتى تطهر. أما إن قال محرمها على راحتك نصبر حتى تطهري، فالحمد لله يؤجر على ذلك إن شاء الله، وتبقى حتى تطهر ثم تغتسل، تنقض شعرها وتغتسل تماما ثم تلبس ثيابها وتدخل تطوف تسعى وتقصر. يقول السائل: هل يجوز ترجمة صفات الله عز وجل إلى لغة غير العربية؟ إيش؟ هل يجوز ترجمة صفات الله عز وجل إلى اللغة غير العربية مثل اليد والاستواء؟ إذا كان المترجم يحسن الترجمة ولا يسترجمها غلط في ألفاظ لا تليق بالله، بل يعطى المعنى الصحيح فلا بأس. أما إذا كان إنه ما يفهم الفرق بين ما يكون فيه تحريفا أو تمثيل أو شيء لا يليق بالله فإنه لا يجوز أن يترجمها. قل سأ رجل توفي وله أبناء وأم هذا الرجل وهبت ميراثها لأبناء هذا الولد، يقول قال لها أبناؤها أنك خذي هذا الميراث وتصدقي به، قل فما هو الأفضل، تعطيه للورثة أم تأخذ وتتصدق به هي؟ إن كان هؤلاء الورثة بحاجة فإنه يكون صدقة عليهم، وهذه تكون اثنتان، صدقة وصلة رحم. وإن كانوا أغنياء والخير كثير فإنها إن أحبت تعطيهم بعضا وتتصدق ببعض أو تتصدق بالجميع ما دام أغنياء وليسوا بحاجة. يقول هي تقول أن ابني هذا كان يخدمني فأردت أن أهب هذا الميراث للأبناء، يعني ميراثها منه. نعم. على كل حال هي حرة ما دامت أنها بذلته لهم وتنازلت عنه، قالت أنا أتنازل عن نصيبي من ميراثي من ولدي لأولاده، فإذا فعلت ذلك تريد بذلك وجه الله تؤجر إن شاء الله على ذلك والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد.